السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام قال الإمام البربهاري قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم من عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. أهل الضلال وأهل الفرقة والاختلاف. أهل الفرقة والاختلاف هؤلاء في جميع الأمم ذمهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فالفرقة والاختلاف لمجرد الهوى ممنوعة في الإسلام. أهل الضلال يدعون إلى الفرقة والاختلاف، والله نهى عنها، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهم اختلفوا وافترقوا لا عن جهل، وإنما على علم، لا سيما الرؤوس الذين يجرون الأتباع، يجرونهم عن علم. قال: وكفر بعضهم بعضا. لما يكون الانتصار للهوى، رئيس الفرقة ورئيس الحزب ورئيس الجماعة يأمر أتباعه بأن يهجروا الجماعة الأخرى وأن يكفروهم ويجعلهم شر من اليهود وشر من النصارى وشر من الروافض، ويكفرهم ويقول الصلاة خلفهم لا تجوز، وبعضهم يقول الملائكة لا تجلس تحضر مجالسهم. هذه سمة ظاهرة عليهم، وهذا دليل على أنهم على باطل. إذا رأيت الرجل يدعو إلى الجماعة وإلى الألفة وإلى الاجتماع وإلى تناسي الأحقاد وإلى عبادة الله وتقديس رب العالمين سبحانه وتعالى، فاعلم بأن هذا رجل سنة، أن هذا رجل سنة وإمام وراشد. وإذا رأيته يمزق المسلمين ويفرقهم فهذا رجل سوء ورجل بدعة، لأن كما قال ابن مسعود ويروى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفرقة تجعل الحياة مرة. انظر مثلا، يكون اجتماع بين رجل وزوجته، تكون الألفة والمودة والرحمة، إذا افترقوا تصير مرارة العيش. الرجل ليس في حال، والمرأة ليست في حال، والأبناء ليسوا في حال، يقولوا هادو متفرقين. إذا كان هذا في فردين، فما بالك في عائلة، فما بالك في مجتمع. تصير المرء لما يدخل للمسجد يرى شخص، يرى عدو، قد يحتمل أنه يرى الشيطان ولا يرى هذا الشخص. أهل الحق أهل السنة يخافون من التكفير، لا ينزل المرء الكفر على أخيه إلا إذا كان عنده له عنده من الله برهان، لأن التكفير لما تقول إنسان كافر ستصعد هذه الكلمة، فإن لم تكن واقعة وصادقة ترجع على الذي قالها، لو قال منافق ترتفع هذه الكلمة إن كان منافق فسوف يسلم، وإن لم يكن منافقا سترجع على هذا الشخص الذي قالها. يا الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني هو غني عليه وكبير عليه وذو مستوى عليه، ولكن تراه ذليلا على المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشرف الناس وأحب الناس إلى الله وخليل الرحمن، تأتي الجارية طفلة صغيرة تقول لها راني محتاجتك لشيء، ولا عائلتي محتاجتك إلى شيء، فتأخذ بيدي فيذهب معها صلى الله عليه وسلم ويتواضع، وربما كانت أمع تقول لهم أمي محتاجة شيء ولا عندنا مشكلة، قال تذهب به بعيدا حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سيد المتواضعين، فأهل السنة هكذا يتواضعون لبعضهم البعض، يشعرون إخوانهم بأنهم أذلة على المؤمنين، ويشعرون إخوانهم بأنهم أعز على الكافرين، لا يكفرون إلا من قام عليه الدليل بالكفر، ولا يستعجلون في هذا الأمر. كل ما في الأمر يعني يقول لك مثلا هذا ما صلوش وراءه، لماذا لا تصلون وراءه؟ هل هو كافر؟ إذا كان كافر لا نصلي خلفه، مجرد كلام نسمعه لا ينبغي أن نحكم عليه. قال وكل دعا إلى رأيه وتكفير من خالفه، يعني لماذا؟ لأنهم لم يدعوا، لم تكن دعوتهم لله، دعوتهم إلى تقديس الأشخاص لا لتقديس إله العالمين سبحانه وتعالى. سمة أهل الضلال أنهم يجعلون حزبهم ورئيسهم ومقدسهم هو الهدف، هو الذي يدافعون عنه. الناس يكفروا ويسبوا رب العالمين ويرتكبون المعاصي لا يبالون بهم، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا تكلم شخص في شيخهم ولا رئيسهم ولا رئيس جمعيتهم ولا رئيس حزبهم فإنهم يثيرون عليه ثورات، يعادون في شيخهم ويوالون فيه. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون، وزبر يعني كتبا، يؤلفون الكتب ويقيمون المحاضرات والدروس لنصرة مذهبهم وحزبهم، فرحوا بما عندهم من العلم وكانوا هم جهال. وربما هذا الرئيس رئيس الجمعية ولا رئيس الحزب جمع الناس من ماذا؟ جمع أشرار الناس، شرار الخلق الذين لا خلق لهم، لا دين لهم، لا علم لهم، لأن هؤلاء هم الذين يستطيع أن يحارب بهم أهل القلوب الطيبة. أذكر في التسعينات لما انتقل حزب الإنقاذ إلى البلديات الولائيات وذلك قبل أن يأخذوا البرلمان، جعلوا ينصبون ناس كانوا أشر الخلق، يكفروا يسبوا يطيحوا كل شيء. فقيل لهم لما تنصبون هؤلاء؟ ينصبوه مير، يقول لك لكم من نصبوه في واحد يخشين كيما هاك يغلبوه الناس. قال لكن أنتم تمثلون الإسلام، أنتم تمثلون الإسلام، ينبغي أن تجعلون ناس من أتباع الأنبياء. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، لماذا تنصبون ناس لا خلق لهم؟ فهم عندهم ما يسمى بقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، ويظن كل واحد يقول لما يكون يكفر ويطيح ويقول الكلام الفاحش يقول الناس يخافوني كما هاك. والأصل أننا نخوف الناس بالله تبارك وتعالى لا بأنفسنا. وترى هذا الناس لما ينصبوهم على ثغور وعلى إدارات ودواوين وغير ذلك، فيما بعد يصيروا ماذا؟ يصيروا أشرار، يصيروا أصحاب انقلابات، أصحاب ثورات، أصحاب احتجاجات، أصحاب تجمعات، اعتصامات، مسيرات، وتقوى الفتنة، تقوى الفتنة، وهذا جزاء وفاقا. قال فضل الجهال، ضل يعني تاه الجهال والرعاع ومن لا علم عنده. لما؟ لأن الرؤساء، رؤساء الأحزاب والمناضلون عملوا على تضليل الجهال، لأن لو كان يوروهم ويعلموهم كتاب الله فإن كتاب الله يرشدهم إلى الأخلاق وإلى الصدق. نعطيكم مثال آخر، الصوفية والطرقية لا يتركون أتباعهم يتعلمون. لو يجدوا الشيخ المريد عنده كتاب من كتب السنة ولا كتب التوحيد فإنه يعاقبه عقوبة نكراء. لما؟ لأنه يقول له مررت من غير الطريق الحقيقي، العلم يكون عن طريق الشيخ، إذا ما علمكش الشيخ تقعد هكذا كما خلاك، أن الشيخ هو الذي أرادك أن تبقى جاهلا. لأنهم يعلمون لو أن المريدين والأتباع يتعلمون دينهم يعرفوا بأن الشيخ ماذا؟ ضال مضل، مشرك بالله تبارك وتعالى، يريد تقديس نفسه. لأن في القرآن يأمر القرآن المتبعي إلى أن يقدسوا ربهم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أسلمت لرب العالمين ونحن له مسلمون ونحن له عابدون ونحن له مخلصون. دائما يعلقك ويربطك بالله، كونوا أنصار الله، أنصارا لله. دائما القرآن يعلقك بالله عز وجل. لكن دواوين الأحزاب ودواوين المريدين والصوفية وغير ذلك يعلقوك بالشيخ وجده وجد جده، ويقول لك انظر الكرامات التوعة، انظر كان الناس في القحط هو دار الماء، دار العصا في البير، ولت البير تنبض وتفيض على العالم. أطمع الناس في شيء من الدنيا وخوفوهم من عقاب الدنيا. قل له لو كنت دير حاجة بلا الشيخ تخرج فيك، الشيخ يشوفك. وصارت هذه حتى عند المثقفين، تلقى إنسان واصل موصل كبير في الشهادات العليا في الجامعة، بروفيسور وغير ذلك، ورغم ذلك تلقاه ماذا؟ يخاف من الشيخ، يقول الشيخ عنده كرامات، الشيخ يرانا من وراء الجذر ومن وراء الحجب. فضللوا الناس وضللوا من لا علم له، وضللوا الجهال والرعاع، الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق. الذي كان يتبع الحق لا يتأثر، لا يتأثر بهذه الفرق الضالة، لأنهم يعرفون أنها باطل، مثل ما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى 30,000 أو 20,000 سحار عليم يرمون بحبالهم وعصيهم، ماذا قال لهم؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ليس لكم أن تخوفوني بعصيكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن يكفينا رب العالمين، افعلوا ما تفعلون لن تضرونا. هود قال لقومه يا قومي إن كان كبر، هود قال له قومه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، رانا نقول باللي عليك دعوة الشر تاع المرابطين تاع الولية. قال لهم أما قد قلتم ذلك فإني أشهد الله، أني أشهد رب العالمين، واشهدوا أنتم كذلك أني لا أبالي بآلهتكم، أني بريء مما تشركون من دونه، إذن أجمعوا أمركم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا، إذا ما بغوش، فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ترى رؤساء الأحزاب ورؤساء الطرق ومشايخ الطرق ومنظري المنظمات والجمعيات يخوفوا أتباعهم، يخوفهم ماديا كما يخوفوا الصوفية، يخوفوا المريدين، يقول له ما تتحككش على الوالي، راه يدخلش فيك الدعوة تاعه، وراه يدخلش في ولدك وتخلش في زوجتك، يبقى هو موسوس، كلما رأى مكروها في بيته قال هذه دعوة الشر تاع الشيخ. ولا أحيانا يوصي الشيخ والزعيم يوصي أتباعه إياكم أن تشتروا من محله، إذا عندكم بنتكم طلقوها منه، إذا جاء يخطبكم لا تزوجوه، إذا لقيتموه في الشارع لا تسلموا عليه. سبحان الله العظيم، ما أشبه اليوم بالبارحة. هذا الشيء من فعله؟ فعلته قريش بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصلوا بعيد، ما كاش الذي أوذي مثل ما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، لأنهم كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، لا يبيعون منهم ولا يشترون لا يتزوجون لا بل أخرجوهم من مكة المكرمة، أخرجوهم بكافرهم ومسلمهم، وأجمعوا على معاداتهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أصابتهم الأمراض وأصابهم الجوع، وأكلوا أوراق الشجر، أوراق الشجر من الجوع، ولكن هل تنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدين ولا عن العقيدة وعن التوحيد؟ أبدا. مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قالوا لصالح وقالوا لشعيب وقالوا لغير ذلك، قالوا لهم لكم مشي العائلة تاعكم نخرجوكم من القرية ونرجموكم، لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هو ما قال لهمش بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، راكم مغايش ترجموني وراكم اشفقتوا عليا وأنا أعترف لكم بالفضل. قال لهم أنا ما علي شيء، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أراضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. قالوا لصالح كذلك، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء من مشركم. قالوا لصالح يعني لولا أن أرهتك كذلك نفعل بك ونفعل. فهو لم يراعي في نفسه القتل ولا الرجم ولا الإيذاء، ولكن قال يا جماعة مشكلتكم مش قتلي، مشكلتكم أنكم أشركتم بالله، الشرك راه أعظم من ذلك. فأهل الضلال يطمعوا أتباعهم، يقول له ما دام تزيد في غلوك في الشيخ راهم يطلعوا لك المرتبة تاعك، راك تكون خديم تولي شوش، تولي تحكم في القبوب، كل هذا القبوب اللي حواليك، والكلام الذي يقال عند الطرقية يقال عند الحزبية وعند أهل الأهواء وعند مرضى القلوب، يطمعوهم. يقول أنت لو كان تتطور وتزيد في غلوك في الشيخ سيجعلك ممن ينقي له السمك، تقلع لها يعني قد يتجمع عند الشيخ وتبقى دائما تشوف فيه وتنقي له الحوت، تنقي له تشينة وتجمع أنت وياه وتجلس معاه ويعطيك الفضلة تاعه ويعطيك العسل والزيارة اللي يطوها له يحظيك بها. فأطمعوهم، قال أطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم من عقاب الدنيا. قال له تخرج فيك ولا في أولادك ولا في الشركة تاعك ولا في المال، هذا من أسباب فتنتهم أنهم يعطون أتباعهم شيء من الطمع. ولذلك ترى أهل الباطل اتبعهم خلق كبير كثير، طمعا في الدنيا وخوفا من العقوبة التي قد يسلطها الأشياخ أهل الأهواء ورؤساء الأحزاب على أتباعهم. وهذا من حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. ولا يفوت هنا هذه الليلة أن نذكر بفضيلة هذه الليلة ويومها، حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ملائكة الله لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله، كلهم يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثمارا بأمر الله واقتداء بأصفى خلق الله من الملائكة. وهذه الصلاة يفرج الله بها الكروبات ويغفر بها الآثارات والذنوب التي هي سبب في تعطيل مصالح العباد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.